محمد وعلى إخوان الأنبياء والشهداء والصحابة بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم منكم فضل. ما جاكم خبر من يبوي ولو؟ والله لسه ولا نسيش خبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين يا رب. باب صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا عبد العباس العصام حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس العصام قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حدثته أن هند أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يؤتيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم فهل علي في ذلك شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني لا تتجاوز. هي جاءت دخول الرسول هي كانت أعداء الرسولات. هذه السيدة هند رضي الله تعالى عنها قبل أن تسلم كانت من ألد أعداء الرسول، كانت من أشد أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى على أنها من كثر كيدها وحرقتها حتى أن لما قتل سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه جاءت وبقرت بطنه وأخذت الكبد ولاكتها تحت سنونها، الكبد حق سيدنا حمزة، لأنه قتل من أقرباء ناس كثير. سيدنا حمزة في غزوة أحد قتل من جماعتها من إخوانها ومن بني عمها، قتل أناسا كثيرين. فلما قتل رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد، نعم، هي من الحرقة عليه ومن الغضب عليه شقت بقرت بطنه وأخرجت الكبد الآتي حق سيدنا حمزة وجعلته في فمها مضغته، لكن لم تبلعه بل لفظته، نعم، هذه من كثر ما كانت شديدة الغضب على الرسول وعلى آل بيته. لكن لما أسلمت رضي الله تعالى عنها أسلمت كل ذاك راح، والرسول عفى عنها عليه الصلاة والسلام. فجاءت تستخبر الرسول وتقول يا رسول الله إن أبا سفيان زوجها والد سيدنا معاوية شحيح، يعني بخيل، يعني أنه المصرف الذي يعطيني أنا وأبنائي مصرف لا يكفيني، المصرف الذي يعطيه لي في اليوم والليلة أو في الشهر نعم لا يكفيني، ما يكفينا، أفأخذ عنه بالدس، يعني أخذ من ماله بالدس؟ فالرسول قال خذي ما يكفيك أنت وبنيك، أو كما قال، لكن بشرط أنكم لا تزيدوا إسرافا. إذا كنت تكفيك أن تأخذ منه مثلا 5 دراهم لا تأخذ 6. نعم طيب. فهذا فيه جواز أن الإنسان إذا كان إنسان أخذ منه شيئا ووجد حقه موجود عنده ويأخذه ولو كان ما يدري لا يزيد. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق عن هشام بن عروة. أخرجاه ألف الدثن يحوز على مين؟ البخاري ومسلم. على الشيخان البخاري ومسلم أخرجاه، يعني الشيخان البخاري ومسلم. نعم. قال الإمام رحمه الله هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن قال إنه شحيح بينت العيب الذي فيه، وهذا يجوز أن الإنسان لا يكون غيبة لأنه يريد الاستفسار عن حكم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها. لم ينكر قولها. لم ينكر قولها. ما قال لها لا تقول إلا إنه صحيح. تكون فيه غيبة. بل الرسول ما أنكر عليها لأنها بينت الحقيقة. بينت الحقيقة. نعم. ورد أن تسأل. طيب عن أمر هل يجوز لي أن آخذ من حقي إذا كان هو مقصر في في في في, في صرفتنا؟ قال الرسول لك أن تأخذ لك بشرط لإيه؟ معناته أنك لا تسرفي. نعم. إن أبا سفيان رجل شحيح، ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها. يجب على الرجل أن ينفق على زوجته نفقة كاملة تكفيها من إيه؟ من أكلها وشربها ولباسها. نعم. ووجوب نفقة الأولاد على الآباء. نعم. وفيه اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زامنا ومؤصر تجب نفقته على الولد المؤصر، فإن بلغ كبيرا أو إيه؟ بالغا زامنا. ها؟ إذا كان صغيرا أو بالغا زامنا. زامنا؟ نعم زامنا. نعم زامنا. إزاي؟ بالزاي مزمنا زمنا يعني زمنا يعني لو كان أعرج لو كان مريض ما يتحرك ولو كان بالغ يجب على أبي أن يصرفه زمنا يعني على أنه مكسح لا يقدر يفعل شيء في الدنيا يعني يجيب إيه. أما إذا كبر والبلد كبر وصار يقدر يأتي بمصروف زوجتي وزوجتي خلاص يحمل نفسه. نعم. فإن بلغ محلا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب سقطت نفقته عن الأبي، وإذا وجبت نفقة الأولاد مدى تجب مدى تسقط نفقة الولد عن أبيه إذا كبر وحصل مورد يأتي بأن توظف أو اشتغل أو صار نجارا أو صار بناء ويحصل فخرج ارتفع عن أبيه. نعم. وإذا وجبت نفقة الأولاد فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الولد المؤصر. نعم. وإذا كان الأب مؤصر ما عنده شيء، نعم، أو كان زمنا كبيرا ما قدر يشتغل ولا عنده شيء، يجب على على على على على, على أولاده أن ينفقوا عليه. نعم. ومنها أن النفقة على قدر الكفاية. نعم. لأنه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إيه. لا تزيدي الزيادة، ترى إن زدتي يكون الزايد حرام. نعم. ومنها أن القاضي يقضي بعلم نفسه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها البينة فيما ادعته. نعم. ما قال أجيب شهود، ما قال سلام الله، ما قال أجيب شهود على أن على أنهم ما يعطيك الذي يعطيك ما يكفيك، بل الرسول عليه السلام عرف على أن أبا سفيان مثل ما قال. نعم. طيب صريح السؤال. طيب إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بكونها في نكاح أبي سفيان. عالما. إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بكونها في نكاح أبي سفيان، على أن هي متزوجة لأبي سفيان وعلى أن أبو سفيان بالصفة التي قالته. نعم. طيب. وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء، ومنها جواز القضاء على الغائب وهو قول مالك والشافعي. ومنها القضاء على الغائب لأن الرسول حكم على أبو سفيان بأنها تأخذ وأبو سفيان ليس بحاضر. وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز وهو قول شريح. لازم أن يحضر، لازم يحضر حتى يبلغ الحكم. وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد. نعم. وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأصحاب الرأي الأحناف. وقال نعم. أبو عبيد يجوز إذا تبين للحاكم أن المدعى عليه استخفى فرارا من الحق، ومعاندة من الخصم. أيوة. وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها الغائب وادعت له وديعة في يد الحاضر أو ادعت شفعة على حاضر في شخص اشتراه وبائعه غائب. نعم. ومنها أن من له حق على غيره يمنعه إياه فظافر من ماله بشيء جاز له أن يقتضي منه حقه سواء كان من جنس حقه أو لم يكن إياه ثم يبيع ما ليس من جنس حقه ويقضي ماله الباقي يحفظه إذا كان بقي باقي. نعم. فيستوفي حقه من ثمنه وذلك أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من نفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها وهذا قول الشافعي رحمه الله تعالى وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه حتى لو أودعه دراهم وله على الموضع مثلها وله أخذها عن حقه فإن جحد المودع ماله له أن يجحد وديعته ويمسكها عن حقه وإن كان الوديعة لنا نرى فليس له أن يجحدها وأن يأخذ منها حقه وهو قول سفيان الثوري وقال أصحاب الرأي يأخذ أحد النقدين عن الآخر ولا يجوز الأخذ من جنس الآخر من جنس آخر النقدين الذهب والفضة إذا كان الذي أخذه له من الذهب يمكن أن يأخذ بقدره من الإيه بقدر صرفا من الفضة وأما غيرهما لا. نعم. وفيه أقوال كذلك على أنه يأخذ إذا كان يعرب بالكيل أو بالوزن يأخذ بقدره كيلا أو وزنا وأما إذا كان بالعرض يعني بالثياب أو كذا لا يأخذ مثلها إذا غصبه إنسان وهو فاز بأن رأى الدكان له متاع في بيته وتحصل صاحب المال الذي غصبه صاحب البيت فلو أن يأخذ بقدره. نعم. طيب. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جهد وديعته سواء كان من جنس حقه أو لم يكن واحتج بما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك والمراد من هذا أن يحونه بعد استيفاء حقه بزيادة بزيادة جزاء لخيانته. نعم. يعني على أنك إذا خانك في الوديعة فأنت خذ مثل ما خان لا تزيد. نعم. طيب. فأما استيفاء قدر حقه فمعزون له فيه من جهة الشرع في حديث هند فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة. يعني يقول على أنه لو كان إنسان أودع عند إنسان وديعة أمانة وهذا الذي أودع الأمانة صاحب الأمانة قد خان الرجل الذي وضع عنده الأمانة قد خانه في السابق أخذ شيئا وهو يعني فاكره الذي وضع عنده الأمان قال الحمد لله ربي جبلي أن أخذ ماله هذا جاب عندي وديعة فأنا أخذ من إيه من الوديعة بقدر ما أخذه مني وجحدني فهنا يقول له أن يأخذ لا وأن يأخذ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جوز هندا أن تأخذ من مال زوجها الذي لم يعطيها بقدر ما يكفيها، فهو يأخذ بقدر ما هو أخذ منه أولا، أخذ منه أولا وجحده، والآن ربنا جاب وضع عنده إيه؟ عنده أمانة، فله أن إيه؟ أن يأخذ بقدر الشيء الذي هو إيه؟ جحده. نعم. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت حين بنت أتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. شوف تتقون، يعني كان في قلبي وكنت أنا أعتقد على أنه ما عندنا أهل بيت، يعني خباء يعني أهل بيت أن أحب أن يكونوا مستذلين خيرا من بيتك. شوف يعني أنا أحب أن يكون الناس بيتك أنت وبيتك مستذلين. هذا مدى لما كانت إيه؟ لما كانت كافرة، لكن لما جاء الإسلام ودخل الإسلام قلبها انقلب ذلك البغض حبا شديد. نعم رضي الله تعالى عنه. نعم. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. واليوم انقلب، أحب أن يكون أهل خبائك يعني أهل بيتك. خباء يعني الذي يندس. من الذي يندس؟ المرأة تندس، لا تظهر على الرجل الذي يجوز أن ينكحه. يعني فمعناته على أنه أهل بيتك كانوا في الزمن السابق أنا كنت أكرههم من كره لك، وأما الآن زال ذلك الكره، فأصبح أهل بيتك أعز بيت عندي أن يرفعوا وأن يعتزوا ولا يذلوا. نعم. أبدل الله سبحانه وتعالى الكره الذي كان في قلبها حبا لأهل بيت الرسول وللرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك. مسيك يعني شحيح، يعني معناته على أنه بخيل، زي ما قالت شحيح أول. نعم. يعني يشتكي أنه ينقص النفقة حقتها وبزورتها، يعطيهم شيء أقل مما إيش يحتاجونه في اليوم والليلة. نعم. أو في الشهر. نعم. فهل علي حرج من أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. تطعمي عيالنا. شوف الشاهد في قولي عيالنا، مو تعطي غير عيال، لا. فهي تقول هل يجوز لي أن أعطي من الشيء الذي له لي ولعياله، لعيالنا يعني أنا وياه، يعني بزورته يجوز أن أخذ لهم وأعطيهم ما يكفيهم الذي كان قاصرا؟ فالرسول أجاز لها، معناته أن لا تعطي غيرهم. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الله بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وقولها مسيك أي شحيح. باب الصلح على مسيك للمال، يعني مسيك للمال يعني البيت بخيل. نعم. طيب. باب الصلح على النسب. قال الله سبحانه وتعالى أن يصالها بينهما صلحا. أن يصطلح بينهما صلحا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله عن نعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن أو أن يصلح بينهما صلحا في القراءة. أن يصالها في القرآن يقول قال الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى أن يصالها بينهما صلحا وصله خير. يمكن قراءة، والذين نقرأوا كيف يا شيخ؟ الذين نقرأوا الآن في الختمة كيف نقرأوا؟ والأصل أن يصطلح بينهما صلحا كذا. نعم. ها طيب. ب بفتح الياء وتسديد الصاد. نعم. والأصل أن يتصالها. أيوه. وعضو الإلتاء بالصاد وهي قراءة ابن كثير. ابن كثير شو؟ مو القراءة اللي نقرأها ونحن مرحب. مو القراءة اللي نقرأها ونحن. نعم. هذه قراءة ابن كثير. قراءة ابن إيه؟ وما قراءة حفص أن يصطلح. نعم. وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. يعني أبدلت الضاد الطاء صادا. وتقول الصاد في الصاد. أن يصطلح. أن يصطلح أصله أن يصطلح أبدأت الطاء صاد وأدخلت الصاد في الصاد. نعم. وابن عامر وقرأ عاصم وحمزة والكسائي يصلح بضم الياء وتخفيف الصاد. قراءة ثالثة. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أمات المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا بن وحبين قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضرت تقاضى يعني على ابن أبي حضرت كان عليه دين لمن لهذا فجاء هذا الصحابي يطلب الدين الذي له عند من عند ابن حضرت. نعم. أنه تقاضى ابن أبي حضرت دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد يعني قبل إيه؟ قبل موت الرسول كان عليه دين فجاء يطلبه منه وهما في المسجد. نعم. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك قال يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أنضع الشطر من دينك. نعم يعني على أنه هداك كأنه بان معشرا المطالب بان معشرا فالرسول عليه السلام كأنه يعني أشار له بأنه يتشفع إليه يعني ضع النصف يعني خذ نصف الدين ونصف الباقي إيه؟ سامحه فيه. نعم. قال كعب قد فعلت يا رسول الله قد فعلت يعني على أني تركت له النصف سامحته بالنصف وأنا أتقاضى منه الآن الإيه؟ النصف. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن فقده. هذا في حول في والله في المسلم أربع أقول يا رب هذا الشيخ شرف كان أستاذ في الرحمنية بيت شرف سلمانية. نعم بيت شرف كده في حولة ما شاء الله يعرفني أنا ما شاء الله تغير. نعم. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقده ما دام تنقص لك نصف المبلغ الذي له عليك دينا فأنت قم فقده يعني أعطيله. طيب اللي نقص لك نصفه كان له 40 أخذ منك 20. نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب لأن الرسول حكم بهذا فلو الآن أناس كذا وتصالحوا على شيء من المبلغ قال له أترك لك ربع الدين أو ثمن الدين أو ثلث الدين أو ربع الدين يجوز. نعم. وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في المسجد حتى في المسجد. نعم. وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين الخصمين لو جاءوا وقال لك بدأت تسوي دعوة ما سوي دعوة أنا أشوف أنك تصلح عندك كم لك عنده يا شيخ قال أنا لي عنده 20,000 ريال. نعم. قال خذ منه 10 وسامحه في 10 له أن يدخل بينهما قبل الحكم بالصلح. نعم. وأن الصلح على حط بعض الحق جائز. نعم. على حط يعني على النزول يعني يترك له النصف ويأخذ النصف مثل ما فعل الرسول لما قاله يا كعب مالك كذا أشار له بيده الشريفة يعني خذ نصف المبلغ الذي يطالب به. نعم. واترك له النصف الباقي. نعم. سامحه. نعم. قال الإمام رحمه الله والصلح في الأموال نوعان صلح حقيقتي صلح حقيقة وصلح معاوضة. ويجوز كل واحد منهما في العين والدين جميعا. الأول حقيقة يعني أنه يحط له زيد لزيد على عمر 20,000 ريال. نعم. فلما جاء طالبه وقال يا شيخ أنا دحين ما عندي غير عندي 20، تأخذها وسامحني في 20 الباقية. فهذا يسمى فإذا رضي صاحب الدين وحط عنه النصيفة يسمى هذا إيه صلح حطيع، يعني نقص. وصلح عوض، قال يا شيخ أنا ما عندي فلوس، إنما عندي متاع، عندي مفارش، عندي زوالة، عندي ثياب، عندي بيت، أديك بدله بيت. هذا معاوض، هذا يسمى إيه معاوضة، عوضه شيء غير الدين. نعم. فصلح الحقيقة أن يدعي عليه ألفان فيصالح على بعضها فجائز. جائز. نعم. وجعل كأنه أبرأه عن الباقي. نعم. وإذا ادعى عينا فصالح على نصفها جعل كأنه وهب منه النصف الباقي. وهب منه النصف الباقي، يعني لو كان عليه مثلا ثياب يعني 20 ايه 20 طاقة، او لو كنت اول او 20 رأس، هذه اللي له عنده 20 رأس من الثياب، قال له اعطيك نقص لي 10 واعطيك مثلا النصف، فيكون من باب المعاوضة. نعم. طيب. وصلح المعاوضة أن يدعي عليه عينا فيقر. هذا الشيخ بيمثل، الشيخ جاب له مثال رحمه الله رضي عنه. نعم. أن يدعي عليه عينا فيقر. فيقر يقول نعم أنت لك عندي هذا الشيء، لك عندي هذه العين. نعم. ويصالحه على عين أخرى أو يدعي عليه. قال له هذه العين اللي أنت أخذتها منك أول الآن ما في موجود زيها، إنما أنا أعطيك بدلها. نعم. أو يدعي عينا فيصالح عنه على مال فيصح. نعم. طيب. وهو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيوع حتى لا يجوز على مجهول. نعم. لابد أن يريه الشيء الذي يريد أن يعطيه إياه. نعم. ولا أن يصالحه من دين على مال نسيئة. نعم. لأنه بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين. نعم. كما لا يصح مثله في البيوع. وروي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. نعم. يعني الصلح بين المسلمين في دعاويهم يجوز أن يصطلح على شيء. نعم. هذا يتنازل أو هذا يقبل منه الثياب التي هي بدل الثياب التي أخذها، لكن بشرط أن لا يكون الصلح يحلل حراما بشرط أنا أصالحك على هذا، بشرط أن تشرب الخمرة، أصالحك على هذا الدين، أن أنقص لك 10 أو 20 من الدين بشرط أن تشرب الخمرة. أو المرأة مديونة يقول لها بشرط أن أفعل بك وأنا أنقص لك من الدين. هذا لا يجوز، لأنه حل حلالا أو حرم حراما. نعم. هذا إذا كان المدعي عليه مقرا. نعم. فإن ادعى على رجل عينا أو دينا فأنقر فصالح على شيء لا يصح الصلح عند الشافعي، لأنه معاودة يشترط المال من الجانبين، ولذلك لا يجوز في دعوى القصد ودعوى الزوجية. لا يجوز. ولذلك لا يجوز في دعوى القصد دعوى القذف كذا. نعم. ولا في اي دعوى الزوجية. الزوجية. نعم. وقال مالك لا يجوز الصلح الا بحال الانكار، وجوز اصحاب الرأي على الاقرار والانكار جميعا. نعم. يعني يجوز على الانكار وعلى الايه وعلى الاقرار. يعني قال له انا لي عندك كذا، قال نعم انت لك عندي كذا، لكن أنا أبغى تصالحني، أنا الآن ما عندي فلوس، أبغى أعطيك من الدين 20 وتترك الباقي، فهذا يجوز، فهذا يجوز. أو كذلك إيه؟ قالوا ما الثاني إيش الثاني؟ اثنين إقرار إنكار جميعا. أو كان ممكن، قال لو أنا لي عندك 30,000 ريال، قال لا. بعد ذلك جاء اصطلح، قال تعال يا شيخ أنا اللي عندك 30 أديني 5، وإن كان أنت ممكن. اصطلح على ذلك، أعطاه له 5 رد كله جائز، سواء كان الذي عليه الدين ممكن أو كان مكرا. نعم. باب مطل الغني. بس نجيب حتى أقرأ. نعم. الشيخ الصلح نزف فسي. نعم. الصلح وطلب الدين. الصلح. إيه. طلب الدين يجوز المساجد الحج من من من من طلب الدين يصلح بين الناس ايه او له دين عند رجال ايه تكلم في المساجد ولا حرام ما ما ما ما, ما في الكلام فيه عيدوا زي مره جزاك الله زي اللي يبي يصلح صلح ايه يعمل صلح ايه بين الناس المتنازعين ايه يصلح في المسجد ايوه اصبر بالرسول الرسول ما شو اجازه طلب الدين هذاك طلب الدين من كعب بن مالك بالمسجد بالمسجد وتصالح هذاك قال له عندي ما عندي الرسول سمع الحكايه في بيته لان الرسول بيته ما كان في المسجد بيته كان مجاور سمعه مجاور سمعه